أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله رب هذا البيت الهداية والعافية واليقين والنجاة من الفتن والنجاة من البلاء مما كتبه على العالمين، ونسأله ربنا الرحيم أن يربط على قلوبنا وأن يملأها نورا من نوره وعلما من علمه، وأن يزيدنا بصيرة بهذا القرآن وعملا به، وأن يزيدنا علما بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيننا على اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل القرآن والنبي إمامنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة، وأن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا اليوم 29 من شوال من العام 33، وهذا الدرس 63 بعد 100 من دروس سورة البقرة، ونحن عند عظيم القول من قوله المجيد تبارك اسمه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. وانتهينا عند الدرس الفائت أن من لم يعلم محل هذا النداء يا بني إسرائيل في القرآن، أو ما قصه الله علينا من قصص بني إسرائيل في القرآن فلم يعلم حكمتها، فقد فوت على نفسه خيرا وبصيرة وحكمة بينة. مرة قلنا إن القرآن جمع اثنتين بلا ثالث، إن هذا القرآن إن هذا القرآن لم ترد في القرآن إلا مرتين، مرة في سورة بني إسرائيل الإسراء، لعلمك يعني الصحابة كانوا يعرفونها بالإسراء وببني إسرائيل، يعني في بعض ما كتب عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبي لما كتب كتابه سورة الإسراء في كتابه سورة بني إسرائيل، فتجد إن هذا القرآن مر في سورة بني إسرائيل، والمرة الثانية في سورة النمل أن قال الله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. التي في سورة بني إسرائيل إن هذا القرآن ما له يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فبالتالي كثير من الهداية كان في القصص الذي كتبه الله لنا عن بني إسرائيل وفي بني إسرائيل. أليس افتتح بعد أم الكتاب أم القرآن بالبقرة؟ والبقرة إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية 40 من هذه السورة: يا بني إسرائيل. جل سورة البقرة قصصا عن بني إسرائيل، شيء. فبالتالي الهدايات بالقرآن جملة وبالقصص منه تفصيلة. احنا كنا مرة تكلمنا ان القصص التفصيل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. جيد، كبر الله. الدرس الفائت كنا نتكلم عن من إسرائيل، لأننا لم نجد في القرآن إلا ثنتين، يا بني آدم يا بني إسرائيل، هات ثالثة ما في. فإن كان بنو آدم بما لا خلاف عليه يا بني آدم، بقي أن نسأل من بنو إسرائيل؟ من إسرائيل يعني آدم لا يختلف عليه أحد أبدا، شيك إخوان، إبراهيم لا يختلف عليه أحد، من إسرائيل؟ هل جملة ما عليه الأمة أن إسرائيل يعقوب، وهذا الأقرب والأولى، حتى بسند لا بأس به عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه. فإن كان هذا السند من أبي عن نبي الله، أو كان زيادة من أبي هو اللي أضاف يعقوب، أبي عندنا ثقة ابن كعب رضي الله عنه، فهو من أحبار المسلمين وأحبار صالحي بني إسرائيل. جيد، ولا نعلم من رد هذا ببينة، فلولا أن الأمر على ما جاءنا عن أبي الصالحين من علمائنا من الصحابة ومن أخذ عنهم بغير خرص. جيد، إنما الأمر كما قلت لكم درس الفائت أن علم الاسم نافع لازم، يعني الذي لا يفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وإبليس، يعني لا يفرق بين هذا المعنى، بين الاسم والمسمى، بين الاسم والمسمى، هذه أعلى أو يعني أسفل ما يصل إليه العبد من الجهالة. فالمسمى الرجل الصالح تعرفونه، اسمه ماذا؟ محمد، فوجب أن يواطئ الاسم المسمى، وإبليس شر من تعلمون يواطئ اسمه مسمى، وربنا تبارك اسمه نعرفه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، شيك يا أخوان. فلما يختلط على الناس الاسم لا يعرفون الحجر من الحديد والقمر من الشجر، يختلط عليهم كل شيء، بالتالي فماذا سيصيبون؟ لما علم الله أبانا آدم علمه الأسماء، طبعا درسناكم يعني ليست كما يقولون، إنما ليه علمه الأسماء؟ فيتبين للمتعلم إذا تعلم الاسم، شيك يا أخوانا شيك. أما الذي يستوي عنده الحجر والشجر والماء والنار أسماء، هذا لا يعلم شيئا. طيب، اللي استوقفنا عند هذا أخوانا أننا ألينا على أنفسنا أن نتدبر هذا الكتاب الذي جاءنا به هذا النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله، ولا نتدبر شيئا غير الوحي. وإذا أذن الله لنا أن نطيق أن نتدبر الوحي لقد أنعم علينا، فالذي يغلق هذا الكتاب ويتدبر أقوال الناس مجنون، مفتون، مغرور. ماذا يعني مغرور؟ يعني مضحوك عليه، غير عن اللي بيظنوه فخور، مغرر، مختال، مغرور، غر بها، يعني انضحك عليه. تارك هذا الكتاب وتتدبر للناس، فلما افتتحنا وجدنا الفاتحة، الفاتحة أم القرآن، ثم وجدنا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وكل لا يعني لا أعلم عاقلا، بالك لا يعني أنه عاقل أن يحدثك بما يعلم أو بما وقف عليه. ليه؟ قد تقول لي طب لا نعلم أن الصحابة وقفوا على هذا، وما يدريك أنهم لم يقفوا على هذه الأسئلة، هو يقف فإن علم بلغك، أو لعله علم ولم يبلغ، أو علم ولم يقل لك، لا تلزم بهذا. وجب على الصاحب أن يبلغ ما أمر أن يبلغ، أما ما علمه هدي إليه لا يلزم شيك أخوان، ولا أنا ألزمك بما أقول، إنما لا أعلم عاقل يمسك هذا الكتاب فيجد في أوله عمران ولا يلتفت إنه مين هذا عمران، لا يعني شيء أبدا شيء. هذا اللي درسنا فيه. بالعكس كما قلت لك، البقرة آل عمران، سورة محمد أي سورة؟ 47 شيء. يونس السورة 10، إبراهيم 14، يوسف 12، ثم هود، آخر السور نوح. إنما لو باتفاقنا على محمد عليه الصلاة والسلام سورة 47، ليه عمران أول واحد؟ ثم كل من سميت لك، يونس، هود، يوسف، محمد، الأنبياء، إبراهيم، نوح، كلهم أعلام، الذين يعني تأخرت صورهم، اللي تقدم اسمه عند الناس جميعا نكرة، أليست هذه مسألة ولا لا أخوان؟ قبلها كانت البقرة، لأنه لو ترك الأمر لنا جعلنا سورة الرحمن أول السورة بعد الفاتح البقرة. لما قرأت لكم من الدرس الفائت من الآية 33 من سورة آل عمران، إن الله اصطفى اسمع آدم، تذكروها؟ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وقلت لكم باتفاق صدقوني ما كذبتكم، عمران عند الناس نكر لا يعلم، ولو سلسلوا لكم نسب أبيه إلى آدم يعلمون. أنت هذا لا يقتضي شيئا أن تقول هذا فلان ابن فلان ابن فلان، يعني آتيك الآن برجل من الصحراء فأقول لك هذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى آدم، ولكن هو بعينه نكرة، فاهمين أخواننا؟ وآتيك برجل لا يعرف أبوه من أعلم الخلق مكانة، نوح، سمي لي أباه، يلا ببين بعلم سمي لي أباه، أبوه أبوه يعني من ظهره ما بنعرفه، ولكنه نوح. فلا يعني أنه إذا وجدت في الكتب كما قلت لكم، ما هو سيأتي بعض الجهلة يقول لك أنه أتانا بما لا نعلم اللي هو أنا، قال يعني بين أيديهم متفقات، قلت لك افتح كتب الله يسمونها التفسير ولا ينبغي لهم، هذه محاولات تفسير، افتح، لم يتفقوا من عمران حتى لما وضعوا نسبه، يعني القرطبي والطبري اختلف، ابن كثير أخذ عن الطبري بتصحيف الأسماء، يعني الأسماء كذلك مختلفة بالتصحيف، إنما بين القرطبي والطبري اختلافات، ولو نظرت في غيرهم لوجدت اختلافا كثيرا. بالنهاية من هذا الرجل؟ لا يعرفونه. عند الله تفتح الكتاب عمران في أول الكتاب، طيب متفق عندهم جميعا أنه من آحاد الناس، من آحاد بني إسرائيل، رجل اسمع، بينما الآية ملزمة في آل عمران، اسمع، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، جيد، نوح نبي، آدم نبي باختلاف عند الناس، نبي باختلاف، إنما مكلم معلم معروف من هو. شيء إبراهيم وما أدراك، عمران على النكارة التي سمعت. لو أنا جئت قلت لك اسمع، سأسمي ثلاثة رجال تتم علي رابعهم، فقلت لك اسمع أبا بكر، تبع معي، عثمان، عمر بن عبد العزيز، هات الرابع، من سيكون؟ خليفة معاوية رضي الله عنه، وزقم به المنافقين. سمعت أخوانا؟ إنما لما قلت لك أبو بكر هذا صاحب صديق، بس لما ثنيت بعثمان صاحب صديق، كلاهما خليفة، ثلث بعمر بن عبد العزيز تابع خليفة، فصار المشترك بين الثلاثة أنهم خلفاء. فالرابع اقتضاء ماذا سيكون؟ خليفة. شيك أخوانا، شيك يعني اسمع، هلا ذكرت أخيار الناس، وضعاء الناس، عنترة، امرؤ القيس، كعب بن زهير، هات لك واحد. مين قال عائد القرني؟ لا، عائد شاعر مثلهم، بس لا بدنا واحد يعني من المشاهير. المتنبي. ليه قلت المتنبي؟ ليه؟ شاعر. لأن الثلاثة اللي أنا سميتهم شعراء. قديم. شيك يا أخوان؟ فلو سميت أنا ثلاثة أطباء ستتم الرابع طبيب. فلما أقرأ لك أربعة آدم ونوح وإبراهيم، ثم تقول لي يعني تأتيني برجل هكذا من أحد الناس؟ إن لم يكونوا الثلاثة أنبياء فالثلاثة أعلام، فلازم أن يكون الرابع علما. يعني قلت لك لا يلزم أن يكونوا أنبياء، لو مشيتك أن آدم ليس نبيا فكان آدم نوح إبراهيم أعلام باتفاق العالمين، لازم أن يكون الرابع علما. فمن أتى برابع النكرة زل. شيك أخوانا، شيك. ثم لما قلت لكم صار في الكتاب المجيد من أوله إبراهيم وما أدراك عليه الصلاة والسلام، فصار في الكتاب، لاحظ، متجاورين، آل إبراهيم وآل عمران. يعني نحيت، أنا ضيقت الدائرة، آدم ونوح خارج الدائرة، بقي آل إبراهيم وآل عمران. يعني لما يعني في القرآن آل إبراهيم، آل عمران، آل داود، آل يعقوب، آل لوط، آل ياسين في قراءة أخرى، آل فرعون أجلكم الله، شيك، آل موسى، آل هارون، هذول كلهم في القرآن. إنما يعني في القرآن في البقرة آل موسى وآل هارون، في التابوت تحمله الملائكة مما ترك آل موسى وآل هارون، في اتفاق بين الرجلين أخوانا، رسولان، نبيان، علمان، لا خلاف عند أحد. طيب آل إبراهيم وآل عمران، يا أخي لا يكون الآل آلا حتى يعلم آل من. يعني القرآن بيقول لك آل بني فلان، طبعا يا شيخ، يعني آل داود نكرة، آل داود نكرات، مين آل داود؟ يعني هل هون آل داود انت ستدخل، انما لما قال طلع آل داود، داود العلم، الآل تعميم، انما التخصيص والتعريف لمين؟ آل موسى، ولكن من العلم؟ شيك اخوانا، آل فرعون أجلكم الله، من شئت، انما من العلم؟ العلم الوضيع مين؟ فرعون. طيب آل عمران، بس مين العلم؟ عمران. واضح اخوانا؟ ما هم التفضيل؟ الآل يا أخي لا يشملهم التفضيل لولا هذا الرجل، ولا يقتضي أنهم آل يعني مفضلون، زي ما قلنا آل فرعون وين التفضيل، ولكن آل فلان يعني وتد حوله من شد إليه. يعني في القرآن كله عمران ثلاث مرات، أول واحدة اسمع آل عمران، ثاني واحدة امرأة عمران، ثالث واحدة ابنة عمران. في الثلاثة أصل ينسب إليه غيره، آله امرأته ابنته. مين الأصل في الثلاثة؟ هو عمران. امرأته لا نعرف من، دعك عن حمنة وحنة كما يقولون في دعك، بنته مريم، بس مريم ابنة عمران، وهذا تكلمنا فيه. في الثلاثة هو أصل ينسب إليه غيره، وما زال عند الناس والعالمين نكرة، وهو في أم الكتاب. انت لما تفتح الزهراء وين؟ البقرة وآل عمران. يعني قليلة السور التي سماها نبي الله من فمه عليه الصلاة والسلام، أعلاها أم القرآن هو سماها الفاتح، والبقرة وآل عمران والنساء، إنما قليلة السور التي سماها هو من لسانه، واضح؟ إنما البقرة وآل عمران على رأسها، واضح؟ مين هذا الرجل عند الناس؟ لا يعلم. ماشي، لا بأس أنك لا تعلم، ولكن البأس كله أنك لا تسأل، ولا يعنيك أن تسأل ما في الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لتدبروا آياته. فصار عندنا أربعة، ثلاثة منهم أعلام لا خلاف عليهم، زي ما قلت لك سميت لك ثلاثة خلفاء أتممت بخليفة، ثلاثة شعراء أتممت برابع تنبل مثلهم، شيك أخوان هكذا. إنما لما أسمي لك ثلاثة أعلام تأتيني بنكرة؟ خذ شيء اسمع، نوح، موسى، إبراهيم، سمي لزاما ستأتي بنبي. فلما قال الله آدم نوح إبراهيم، وقبل الناس انه هذا، والله يا اخي هذا انت بتقول يعني داخل على هؤلاء الثلاثة هكذا. آدم اصل ما نعلم من الناس، نوح اصل ما نعلم من الرسالات، إبراهيم اصل ما نعلم من الملة، عمران لا يعلمون عنه شيئا، وأثبته الكتاب في أول الكتاب. أقولكم يا أخوانا، ألا تنتظرون نبيا يوشك أن ينزل؟ هذا ابن بنته، لسه ما دخلناش، بس مستعجل، هذه أسئلة صحفية هذه ربانا. في الدرس الفائت قلنا لكم عندنا بما لا ريب فيه أن مريم ابنة عمران كما في سورة التحريم، فعندنا سورة عن آل عمران وسورة عن مريم، شيك أخواننا ولا لا؟ هذا الكلام احنا ليه وقفنا هنا اخواننا؟ لاننا عند يا بني اسرائيل وسنأتي عليه. فلما قرأنا لكم ان سورة آل عمران ذكرت اربعة، ادم نوح ابراهيم عمران، مريم السورة فيها ادم نوح ابراهيم اسرائيل، يعني بقي ادم في السورتين ادم، ونوح في السورتين نوح، وإبراهيم في السورتين إبراهيم. في سورة مريم صار عمران إسرائيل، شيء اثنين. إسرائيل في القرآن 43 مرة، منها 41 مرة بني إسرائيل، تحديدا 40 مرة بني إسرائيل، مرة بنو إسرائيل، ثنتين إسرائيل خالصة بغير بني. إسرائيل المرتين أين في القرآن؟ واحدة في سورة آل عمران والثانية في سورة مريم. واضح يا أخي؟ أنو أشهر، إسرائيل ولا عمران؟ أنو أشهر، إسرائيل ولا يعقوب؟ لعلمك يعقوب أعرف عند الناس من إسرائيل، يعني بيعرف بني إسرائيل، بس هم لا يختلفون على يعقوب. يعقوب بيقولوا لك يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبو يوسف، شيء. بس إسرائيل مين؟ هل أحسن الحال من قال إن إسرائيل يعقوب، ليس من قال يعقوب إسرائيل. أحسن الحال من قال إن إسرائيل هو يعقوب. ليه؟ لأن يعقوب المعرف، فالأعرف عندهم من؟ يعقوب. دونه إسرائيل، دونهم جميعا عمران. بينما فتح الكتاب لمن؟ فلا شك أنه سؤال كل من أراد يتدبر ينتفع. هلا قد يقول القائل يا أخي ماذا ينفعنا؟ هذا لا ينفع الجهال. صحيح، جهال اللي اعتادوا أن يقتاتوا الحجرة والبعرة والزقوم طبعا لا ينفعهم. من اعتاد أن يتدبر كلمات الكتاب ينفعه شيء، خاصة أنه أنت قاعد تبحث على أو تتبع من قال يا إخوانا شو اسم كلب أصحاب الكهف؟ هذا سؤال حقيقي، أو شلونه يا أخي؟ هذا سؤال واضح أنه يعني يضحك على صاحبه شيء. إنما هذا السؤال أخي مفروض أي عاقل أعطيه الكتاب يقول لك من عمران أو النملة التي كانت عند سليمان أسموها أخوانا عمران، يقول لك نعم. أما إخوانا في كتب التفسير معروفة شو اسمها ومن عائلة مين، من قبيلة الصيصبان، وكانت عرجاء يم في التفصيل. اما عمران بقول لك يا اخي ما في زمان السؤال لاحظ، وكانت كالذئب. لا، هو اللي كتب كان كالذئب، هو اللي كتبها كان ذئبا يأكل المؤمنين والأميين. طيب، فقلنا لما قرأنا من اول الكتاب ان الله اصطفى، فواضح ان عمران مصطفى من المصطفين ولا ليس من المصطفين؟ مصطفى، هو الله بيقول لك اصطفيت آدم، يعني هي كل الخلق اصطفيت آدم أبا للبشر، واصطفيت نوحا أول المرسلين، واصطفيت إبراهيم جعلته إماما للناس، واصطفيت عمران بما حدث اصطفى. شيك يا اخوان، وبيقرأوا الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقرأوا ان الله اصطفى وسورة كل هذه السورة بقول لك سورة آل عمران. طيب يعني 1400 سنة كافية ان نسأل يا اخي، بعدين انت تسأل في كتاب الله عن واحد من اربعة، انا ما بسأل عن واحد من اربعة، لا واحد من اربعة فرض الكتاب السؤال عنه بما قد سمعت. كما قلت لك لما جاور الله الآلين ألزمك آل إبراهيم وآل عمران، يعني أقول لك آل إبراهيم جاور لي بآل غيره، أنت ستختار ما يليق ويوازي إبراهيم. صحيح شيك يا أخوان، أو قد تأتي تجعلها أضدادا، تقول آل إبراهيم أخيارا وآل فرعون أشرارا، بس لازم تكافؤ ولو ضد. إنما هكذا إبراهيم، وهذا لا نعرف كان فرعون وكان صالح وما كان صالح، لا خير فيه ما قالوا. في الدرس الفائت اخوانا قلنا لكم ان امنا عائشة رضي الله عنها كانت ترى ان قول الله في سورة مريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. كانت عائشة رضي الله عنها ترى ان مريم اخت هارون اخو موسى حتى لبس عليها كعب الاحبار بغير بينة. هكذا الرواية كما سيقت انها كما قلت لكم قال ان كانت من عند رسول الله فهو اصدق وإلا فاني اجد بينهما 600 سنة كما قال. تذكر القصة في الدرس الفائت. ولكن اليوم الامة كلها لا تقول ان مريم في سورة آل عمران اخت هارون كما تقول عائشة. كلهم نزلوا على قول كعب بغير بينة. كعب ماذا كانت بينته؟ التاريخ، الفترة، المدة. وهذه اصلا تستحيل علينا ولا تستحيل على الله، خاصة انني اسمعوني منيح اكلمكم عن مريم. مريم كأحد النساء ولدت ولدا كأحد الرجال. لا. فلما تريدون ان يكون ابوها كأحد الرجال؟ تابعوا معي مني. البنت ليست كأحد النساء ولا ابنها كأحد الرجال ولا ابوها كأحد الرجال. واضح؟ فالذي ألزمنا بالمدة والفترة والتاريخ والتأريخ كعب يرد أم المؤمنين بغير بينة باطل. وأنا حقيقة في درس الفات قلت لكم يا أخي ألم يقل كعب لعائشة إن كان من عند رسول الله فهو أصدق؟ فسكتت عائشة. فرددنا على كعب من لسان كعب نقول له إن كانت من عند رسول الله فهو أصدق وإلا فإنا نجد يا كعب غير قولك. يعني إن جاز لك أن ترد أم المؤمنين ربيبة بيت النبي والصديق بالتاريخ نردك بالكتاب وهو أولى. شيك يا أخوان؟ فإلى الآن أخوان الأمة كلها لا تقول إن مريم أخت هارون. اسمع في سورة مريم، تعال نبقى براء ودير بالك لا تغر بالمناصب، دكتور، بروفيسور، شيخ فلان، العلامة فلان. قلت لك في الدرس الفات انني سألت وارسلت للازهر واحالوني على بروفيسور استاذ مشارك اسمه عبد الرحمن عدوي، ان انا سألت مين عمران، فقال عمران وهذا ابو مريم ام عيسى. قال يعني انا ما كنت اعرف، قال يعني انا ما كنت اعرف ان مريم اما لعيسى حتى قال لي البروفيسور. شلون؟ ها؟ فاوعى تظن ان عندهم علم يعني يقولوا لك انت خالفت المرسلين. ابدا. اسمع، تعالي على تعال الى سورة مريم فيها في التصحيف الذي بين يدي هكذا، هيني سافتحه لكم. اسمعون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هارون في القرآن كله أكم هارون؟ واحد. اللي بيقول لك ثلاثة كذاب، من ما بدأ أقول لك هات له دليل، واللي بيقول لك هارونان كذابان هو ما بدأ أقول لك هات دليل. هارون وهارون جايين هون، هاي مريم وهارون أخته هون. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مين موسى؟ في عندكم غيره؟ نوف البكالي تابعي قال مرة إن موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فسمعه ابن عباس فقال كذب نوف. فموسى موسى وهارون وهارون. فهنا اسمع أخوانا، هاي مريم وهارون، هارون أخو موسى. هون اذكر في الكتاب موسى الصفحة التي تلي وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. جيد؟ فصار عندنا موسى أخاه هارون أخته مريم. أثبت لي أنهما ليس لي أنهم ليسوا عائلة واحدة. أنت فهمنا أخوانا؟ سورة مريم بنو إسرائيل بيقولوا يا مريم لمريم يا أخت هارون. طبعا في حديث في صحيح مسلم هذا أعلى وأحج ما قد يحتج به أحد ويجوز له وحق له إن كان فهمه محكما. فهمت يا إخوان؟ حديث، حديث المغيرة بن شعبة، يعني في يوم سأفرغ لفتى يقال له العتيبي، فتى يقال له عطايا العتيبي، هيك شيء عتيبي عطايا أسامة شيء من هذا الخليط، جاء يرد علينا فأوهم الناس وأوهم نفسه أنني لا أعرف الحديث، ثم زعم أنني أكذب الحديث. فأنا أقول له زعمه هذا فرض على أصحاب نبي الله الذين قالوا قولا خالف حديثا، هو يقول أنهم يكذبون الأحاديث، يعني كل واحد قال قولا لا يوافق الحديث يكون لزاما مكذبا للحديث لعله لا يعلم الحديث. ابن عباس قال من هذا، حذيفة قال من هذا، وكثير وعمر وغيره. فإن قال هذا العتيبي بمثل هذا وسأفرغ له يوما إن أذن الله، إنما إلى الآن لا يسوى في اليوم اللي يعني بنشعر إنه هذولا يفسدون على المسلمين دينهم نجيبه، إنما يكفيه خزيا ومعرة أنه يتهم الصحابة بتكذيب الأحاديث. كيف؟ أنه لما رآني خالفت حديثا ألزمني أنني أعلمه وكذبت، بهذا ألزم أصحاب نبي الله. فإن قال لا فما لا يلزم الصحابة لا يلزمني. شيء جيد. وين أنا كنت أخواننا؟ حديث المغيرة. الآن سأقول حتى لا أظن أنني لا أعلم، قلت لك الحديث صحيح. عند أهل العلم فرق بين صحة الحديث سندا ومتنا وبين إحكام المعنى في الحديث. يعني في حديث لا ريب بسندها البتة واختلف كل العلماء على مرادها، في حديث في الصحيحين وفي السنن كلها لم يتفقوا على المراد منها. تظن انه اذا الحديث في الصحيح بالتالي كل علماء لما اختلفوا لما كان متفقا عليه سندا ومتنا. فالحديث الملزم اللي هم بيسموه ثابت السند ثابت الدلالة، هذا صار ملزما، يعني محكم السند محكم الدلالة. اما محكم السند يحتمل الدلالة، لما تلزم الناس؟ شك اخواننا. القرآن اعلى السند صحيح؟ صحيح. ليس كله محكما كما قال الله، فاللي ألزمك بإحكام المتشابه شيطان ولا لا اخواننا؟ يحكمك بالمحكم. فإذا تطرق احتمال المعنى ليس له أن يلزمك. فالحديث الذي يتكلم عنه حديث المغيرة لما كان في اليمن واتى نصارى نجران سألوه: إنكم المسلمون تقرؤون يا أخت هارون وبين مريم وهارون ما بينهما. فأتى المغيرة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اسمع، ألا أخبرتهم أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم؟ هكذا كلام النبي. وأنا قلت لك أريد محكم. النبي كلامه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم. ويعلم الله أنني قرأت لمن يعلمون أنه من علماء الأصول، ولا أريد أن أسميه لأنه حقيقة من علماء الأصول وليس عندي بعالم، عندهم عالم لا أريد أن أسميه. قرض الله لسانه على ما كذب. قال هذا الحديث يشير هكذا، قال اسمع، أنه ليس من الضرورة أن يكون أخاها. اسمع شو قال، ليس من الضرورة، لأنه لسان العربي لما يقول النبي ألا أخبرتهم، النبي ما قال ليس أخاها. يعني لو ذهبت أنا وأنت إلى محكمة هذا الحديث لا يقطع أنه ليس أخاها. أنت سألت فقال لك ألا أخبرتهم، فلو كان في محامي ضدك بيقول لك لم نفهم أخوها أم ليس بأخيها. هكذا الفصل المحكم أخوان، واضح. فالحديث محكم السند ليس قطعا في الدلالة، ولو وقف العتيبي وأمثاله على قرونهم ليس محكما. السند محكم والنبوة محكمة. هذا الكلام بيننا وبين الناس، من يفهم بالعربي ومن يفهم بالمعاني التي وراءها. جيد. طيب، وأين كنا؟ نعم، فالحديث أنا سأتي على شرحي، بس من الآن بينت لك أن الحديث لا قطع فيه بشهادة أمثالهم وأعيانهم. طيب، الآن بقي لنا كما قلت لكم إخواننا أننا نتكلم عن امرأة ليست كأحد النساء، ولا ابنها كأحد الرجال، ويبدو ظاهرا أن أباها وجد ابنها ليس كأحد الرجال. كم اختلف الناس على ابن مريم حتى كان جده في هذا الاختلاف، يعني مختلفين على الولد ودير بالك ومختلفون على الجد. الناس مش متفقين على ابن مريم اخوان، العالمون مش متفقين، تعرفين مين؟ كما قال الله حتى اهل الكتاب اختلفوا فيه. شيء احنا معاك، بس من هو؟ احنا كلامنا من هو. انا قلت لك من اليسير وهذا لازم ان ابن مريم نازل، اولى الناس بجده، سألوا من جد. ما ايسر ان يقول لي ابن مريم بل جدي فلان واخطأت واصاب كل من تخرص من اللي كتب في الكتب، فندين لابن مريم. ما بدين لأولاد تقول لي عتيبة وتقول لي شباب بكتبه يعني امتلأوا من الحقد والغل بالجهالة والكذب، إذا فرغت له من ورجيهم يعني ما كانوا عليه مش من الجهالة، من البغضاء والحقد والحسد. عجيب حالهم. إنما كنا أخوانا قرأت من مريم يا أخت هارون الصفحة التي تلي عن موسى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. أثبت لي أنت أنهم ليسوا إخوة. يلا، أي مؤمن أخواننا قرأ القرآن لتوه يلزم أن يقول مريم أخت هارون أخو موسى أي مؤمن، حتى يأتيه كعب فيفسد عليه دينه. صح يا أخوان؟ صح. هات لي رجل أسلم اليوم من العرب أقرئه، يلزم. إذا أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة نبي الله ابنة الصديق بتقول إخوة لولا ما أفسد عليها كعب. أنا في الرابع كنت أسلم نفس السؤال. إيه؟ سكتت رضي الله عنها ولا يعني شاشة يعني بس أنت لست عائشة. واضح أخواننا؟ وطبعا يعني سكتت عائشة، ما رد زر حذيفة رضي الله عنه بما كلمته، فأن نرد كعبا أولى من هذا. كما قلت لك البين علينا أم عليهم؟ يعني من الآن الناس كلهم يقولون، اسمع أخواننا، كلهم يقولون إن مريم، اسمع هذا العتيبي يقولوا له أن عائشة تكذب الحديث، هو العتيبي بيقول أن عائشة لزاماً مش الزمني، لزاماً على العتيبي أنه ألزم أن عائشة كذبت نبي الله، هيك العتيبي بيقول، مش عائشة اللي قالت بما نقول؟ فإن قال لا تعلم الحديث فلما افترض أنني أعلمه؟ وإن جاز على أم المؤمنين أن لا تعلمه لما لا يجوز علي؟ فماذا بقي عند أمثالهم إلا الغل والحسد والبغضاء؟ هذا عمل أهل العلم من السلف واللي بالك فيهم. فكما قلت لك على مين البينة حقيقة؟ على من خالف. فلما أتى كعب أتى ببينة، قال أجد من التاريخ، أنه تاريخ أخي أنا أزيدك، كعب قال 600 سنة، لا 1200 سنة، 1200 إذا بدك تاريخ 1200 جيد. وقلت لك هذا لا يعني شيء، لا الابن ابن مريم كأحد الناس، ولا الأم بنت عمران أم عيسى كأحد النساء. ليه كنت أفترض أن هذا الرجل كأحد الرجال وقد جعله الله في أول الكتاب؟ صحيح. ثم قلت لك اللسان أصلا يأذن أن يكون عمران معناها من طول العمر أو من يعني كثير العبادة إجازة باللسان. في كل حال، في كل حال المستحيل علينا لا يستحيل على الله. ما تحكم الله شيء بسميه تاريخ. قلت لك لو أتيتك بأخوين بين الأخوين 900 سنة لن تقبل أنهما أخوان إلا أن يكون أبوهما نوح، بيصير معقولة. صحيح. بالتالي وين المستحيل اللي بتتكلم عليه؟ شيك يا أخواننا، آدم 1000 سنة عمره أعطاه، كتب الله له 1000 سنة، يعني مما احتج علي الناس أن آدم 1000 سنة وما زال الخلق بعده ينقص. الحديث أصلا ما فيه صراحة أنهم ينقصون عمرا. ليه؟ لأنه آدم كان الحديث كان ضخما طوالا فينقص. مين قال لك أنه كان في العمر؟ الحجر. شيك يا أخواننا، كبروا الله. فبالتالي إلى الآن أنا أقول بقول عائشة رضي الله عنها، والناس يقولون بقول كعب، وبعضهم اختلط عليه ما فهم من حديث المغيرة عن رسول الله عن نصارى نجران. فالناس بين هؤلاء، بين من يقول بقول عائشة أنا منهم، وبين من يقول بقول كعب، وبين من اختلط عليه مراد رسول الله. شيخ أخوان، إلى الآن أنا أصرح أنني أقول بقول عائشة، فمن اتهمنا فليتهم شيخنا في هذا، شيخي في هذا أم المؤمنين. هذا الكلام للعتيبي وللشباب اللي زيه.